في فرق بين الحقيقة والتشخص، اننا انسان مفكر ومش عارف هو ده كلنا كده ولا لا. يبقى اذا المفردات اللي هو محمد وعلي والاسماء دي كلها البشر دول دي كل واحد منها ايه جزئي، والمعنى العام اللي هو كلمة انسان كل. يبقى الكل يطلق على كثيرين، احنا كلنا اسمنا ايه كل، الواحد منا اسمه ايه جزء، بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقة الأصلية عن الجزء الثاني. لكن كلمة كل برضو يطلق على كثيرين، الكرسي ده كل بس مكون ازاي؟ هل من أفراد متساوية؟ لا، ده خشب ومسمار وغيره وبوية وبتنجيد. الله، كل واحدة من دول ما تقالش كل، ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين؟ لكن في الكل واحد منه يجيبه، بس انسان فيه الحقيقة، انما الخشب مش فيه حقيقة الكرسي، المسمار مش فيه حقيقة الكرسي. يبقى الكل بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات، لكن الكل برضو يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة، لان حقيقة المسمار غير حقيقة الايه الخشب. ما نقدرش نقول الخشب كرسي، لا، لان مش الخشب كل ده، الخشب وكذا وكذا والاجزاء دي كلها هي اللي ايه. انما تقدر تقول ايه محمد انسان، تقولها كده ولا لا؟ محمد انسان، يبقى عرفنا فيه كل وايه وله مفرد جزء، والتاني كل والتالي ايه جزء. فاذا اردت ان تحصي الكلي تقول الافراد محمد وعلي ولا، يبقى ده اسمه عد بقى. يبقى العد معناه ايه؟ احصاء جزئيات الكلية او احصاء اجزاء الايه الكل. خلاص كده، ما دام يطلق على كثيرين يبقى عايزين نعده. خلاص، يبقى الاحصاء وسموه احصاء ليه او العد؟ اما قال لك لانه كان قديم يعد الاشياء بالحصى، زي ما قلنا بنعد على ايه زي ما عملنا سيبحة نعد عليه اسمها ايه. وبعدين كلمة احصاء دخلت على مطلق العد احتسابا لمين؟ ساب للاصل. الاصل كان في العد ايه؟ الحصى. عايز تعد الف، مين هيقعد يعد الف بقى؟ يوم كل ما يعد مية يقول لك نرمي حصوات، اللي يقدر يحصيه بديه عشرة يرمي حصوات، اللي يقدر يحصي مية يرمي، وبعدين يبقى يعد الحصى يبقى احصاه. يعني ايه؟ شاف المفردات بتاعه الايه الكل، او شاف الاجزاء بتاعه الايه بتاعه الكل. ادي الاحصاء. احنا لما نيجي دلوقتي في التقاءات الحضاره والتقاءات عالم القوى، نجد القوى دلوقتي كهربا ومش عارف وايه وايه وايه، تجدها لا تزال مسمى باسم القوه الاولى التي عرفها الانسان وهي الحصان. من قوه كذا ايه حصان، اهو الاحصاء دلوقتي زي بتاعه الحصيه يعني. اذا نظرت الى قول الحق وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اللي عايز بقى يتمحك كده في القران يقول لك الكلام ده مش مظبوط، لان ان تعدوا يبقى حصل عد، وبعدين يقول ما تحصوهاش. طب ده انت قلت عد بتعد بتعدوا. أم قال لك لا، دي تمام زي ما بيقول إيه في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو أنا لما بقوم للصلاة بغسل وجوهي، ولا إذا أردت القيام للصلاة؟ يعني إن أردت أن تعد فلن تحصي. طب إرادة العد دي، أنت لا تقبل بإرادة على معدود على عد جمع كلي أو كل، الا اذا كنت غالب الظن انك تقدر في ايه تحصي. طب وما كنتش تقدر تحصي تقوم تقول له ايه؟ عد لي بقى الايه الطلاب اللي في المدرسه دي، يوم يروح في الفصول ويعدها مظنه الامكان. عد لي مثلا الرفوف دي فيها كم مش عارف علبه ولا ممكن الاسفان، انما يجي واحد كده صار يقول لك عد لي شويه الرمل دول، مش ممكن. اذا اراده العد، اذا وان تعد يعني وايه، وإن أردتم أن تعدوا فلن تحصوا، ريحوا نفسكم. يبقى هنا مش العد واقع

واللي عايش بلا لفته في التفكير في الكون، انما اللي عنده لفته في التفكير. ولذلك كل دي ساعه ما تشوف الا المصلين، مش كده ولا؟ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ايه الحكايه دي؟ جت مش حكايه ابراهيم قفز كده، جت سيدنا ابراهيم. القران نازل علشان اذان الساده من قريش اللي قاعدين في الكعبه واخدين سياده الجزيره واخدين المهابه اللي ايه يجروا فيها الى رحله اليمن ما حدش يتعرض لهم، ورحله الشام ما حدش يتعرض لهم لان لهم مهابه، والمهابه جايه لهم من البيت. طب صرخ في اذنه فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمه العامه لكل كائن موجود تنتظر اذنه نداء الاسلام، النعم الكلية. وبعدين مسكهم هم بقى الكلام الخاص بقى الثاني بقى، نعم الخاصه بتاعتكم بقى اللي يعني كافرين بمحمد وبتعمدوه بتاع. واذا سمعتها تبقى صار اذكر. اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، رب اجعل هذا البلد امنا. ساعه ما تقرا في القران لا بد ان تبحث عن نظائرها في الاسلوب علشان تستطيع انك تجعل لكل وضع في آية معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالآية الثانية. واحد يقول الله ثم في سورة البقرة رب يجعل هذا بلدا آمنا، وهنا رب يجعل هذا البلد آمنا. وما دام اللي بيتكلم رب لازم يبقى فيه يعني ميزان. فما قال لك راح كلمة بلد معناها ايه؟ دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة، مش كده؟ التسمية دي جاية ازاي؟ ده البلد اللي الانسان يعني يقيم فيها واجد فيها ايه؟ حاجاته ومتطلباته. واول حاجاته ومتطلباته يكون وسائل رزق فيها ميسرة، ادي واحدة. ثانيا يكون فيها امن، ما يكونش فيها مثلا ما تكونش في حته كده في بعيده كده فيها وحوش ومش عارف ايه، وما تكونش في حته فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفه دي اللي بتطمر القبائل. يعني لازم يكون حته فيها مقومات الحياه ومقومات الامن، تبقى دي اسمها ايه؟ بلد. سيدنا ابراهيم حينما دعا اولا رب اجعل هذا بلدا امنا، بلد وعايز الوصف ايه؟ انه امن. والى اللقاء ان شاء الله.